بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع حضرتك، حضرتك سمعني؟ طيب سمع. بدأنا إن شاء الله، بدأنا الآن على بركة الله، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة تحت عنوان رحلة إلى الآخرة، معنا ومعكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم مرة أخرى. أهلا مرحبا أخي مصطفى. مرحبا بكم شيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرا على تلبية الدعوات، وليست الدعوة، ليست هذه الدعوة الأولى، فجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك وجزاكم مثله. اللهم آمين. إن شاء الله ستكون هذه سلسلة عبارة عن مجموعة حلقات حول الرحلة، رحلة كل إنسان إلى الدار الآخرة، وسيكون في كل حلقة مجموعة محاور وأسئلة في صلب الموضوع الذي يتحدث فيه الشيخ. فنأمل من الإخوة إن شاء الله اللي عنده سؤال إن شاء الله سيكون بعد نهاية هذه المحاور. ونبدأ بهذه الحلقة الأولى، ونسأل فضيلة الشيخ الدكتور عن معنى الآخرة أو الدار الآخرة أو اليوم الآخر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الرحلة الأخروية العلوية الروحية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسنها، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل نهاية هذه الرحلة دخولا الجنة وبعدا عن النار. آمين. إنها رحلة أخروية نعيش في ظلالها من خلال الركن الخامس من أركان الإيمان، فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما سأل جبريل عليه السلام قائلا: يا رسول الله، ما الإيمان؟ في رواية مسلم: أخبرني عن الإيمان، في رواية البخاري. فأجاب صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والخمسة الأولى من الأركان ذكرت في القرآن الكريم مجتمعة في أكثر من آية، وأضاف النبي عليه الصلاة والسلام الآيات المتفرقات حول القضاء والقدر ليمثل الركن السادس من أركان الإيمان. فرحلتنا إلى الدار الآخرة ليست رحلة سياحية ولا ترفيهية، إنما سنعيش مع حقيقة إيمانية لنعتقد ركنا من أركان الإيمان. لا يصح لنا إيمان ولا إسلام إلا بالإيمان به، بل اليقين الذي لا يعتريه شك أو ارتياب. والآيات التي ذكرت أركان الإيمان الخمسة كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية هنا في سورة البقرة، أخرى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ونلحظ أن الإيمان باليوم الآخر في ترتيبه هو الخامس، لكن كثيرا ما يأتي الثاني في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية. فآية البر قالت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وفي القرآن ومن الناس من يؤمن بالله وباليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في السنة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن نحن مع ركن لا يقل في الأهمية عن الإيمان بالله تعالى، لذا قرن القرآن بينهما كما قرنت السنة كذلك. بعد هذه المقدمة التمهيدية أدخل إلى سؤال حضرتك أبا عبد الرحمن، جزاك الله خير، الذي هو ما معنى اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو معنى من اثنين: أن الله عز وجل خلق هذا الكون وأراده يومين، يوم دنيوي هو محل الخلق والرزق، فيه بدأ خلق الكون السماوات والأرض وما فيهن والملائكة، وإلى أن تم خلق الجن ثم خلق الإنس، ثم جاءت هذه القرون المتطاولة والتي لا يدرك الناس منها إلا القرن العشرين بميلاد المسيح عليه السلام. نقول نحن في القرن الحادي والعشرين وفي سنة 2020، يعني من ميلاد المسيح، يعني من آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبنحسبها بالتاريخ الهجري نقول القرن الرابع عشر الهجري، عشان كان بين سيدنا المسيح وسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام 6 قرون. لكن لا تنسى أنه ما بين النبي عليه الصلاة والسلام أو المسيح لغاية لما تصل لسيدنا إسماعيل كم من القرون؟ ما لا يقل عن 20 قرنا أخرى. طب ومن سيدنا إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام لغاية لما تصل لسيدنا نوح، ومن سيدنا نوح لغاية لما تصل لسيدنا آدم، وما بين آدم ونوح قيل كان 10 قرون، لكن ما بين نوح وإبراهيم لا ندري، ثم هذا من نوح من إبراهيم لغاية مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة إذن قرون كثيرة، كل هذا لغاية يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة اسمه يوم الدنيا، اليوم الأول. واليوم الأول ربنا سماه دنيا لما فيه معنى الدنو وهو القرب، أو فيه معنى الدناءة الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة والسلام دنيا، فلتكن من الدناءة أو لتكن من الدنو، هذا هو اليوم الأول. بينتهي بالنفخ في الصور، نفخ النفخة الأولى نفخة الصعق، ينتهي اليوم الأول ويأتي اليوم الآخر مع نفخة القيام. فبداية نفخة القيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هنا بدأنا في اليوم الآخر. يبقى عندنا يوم أول اسمه الدنيا، وعندنا يوم آخر اسمه الآخرة، واليوم الآخر فيما نعلمه عبارة عن مرحلتين، مرحلة للحساب حددها ربنا عز وجل بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده وقت عرصات الموقف، وقت الحساب، إلى أن يصبح الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فيكتمل بهم اليوم في يوم عبر عنه بهذا التعبير القرآني خالدين فيها أبدا. فاليوم الآخر لا نهاية له، سواء أكان بالنسبة لأهل الجنة خالدين فيها أبدا، أو كان بالنسبة لأهل النار خالدين فيها أبدا. والذين هم خالدين فيها من عصاة هذه الأمة سيخرجون قبل أن ينطبق عليهم حكم التأبيد بما تبقى معهم من كلمة التوحيد أو من مثقال ذرة من خردل من إيمان. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها. إذن عندي معنى اليوم الأول هو الدنيا واليوم الآخر هو الآخرة، ويبقى كده يومان. الكون الذي خلقه الله أراده على يومين. المعنى الثاني قريب من الأول، أن آخر يوم من أيام الدنيا هو الآخرة، يبقى هو يوم آخر شيء فيه، آخر يوم في الدنيا اسمه الآخرة، يوم ممتد إلى ما شاء الله إلى الخلود الأبدي. وكلا المعنيين قريب، ولذلك فالدور داران أو ثلاثة دور. داران الدار الدنيا والدار الآخرة، الدار الدنيا والدار الآخرة. طب ولو قلنا ثلاثة دور الفاصل بينهما، سيدنا آدم مثلا منذ أن مات يوم نفسه هو في حياة تسمى حياة البرزخ، لا هي دنيا ولا هي آخرة. من بعده نوح، من بعده إبراهيم، من بعده سيدنا محمد عليه السلام، من بعده أبي وجدي، كل هؤلاء في دار وسط ما بين الدنيا والآخرة تسمى البرزخ، هي الدار الوسطى للدارين الكبيرين الطويلين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا إذن معنى الدار الآخرة أو معنى اليوم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. نعم. وبارك الله فيكم. طيب نعم. إذا سألنا هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرتها أنا، الآخرة أو الدار الآخرة أو اليوم الآخر، هل يوجد أسماء أخرى أم أن هذا هو الاسم الوحيد أو الأسماء الوحيدة؟ بارك الله فيك. لا طبعا، أذكر قبل ذكر أسماء اليوم الآخر قاعدة عند العرب يقولون فيها كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. ولذلك شيء فوق كل القوانين وفوق القواعد البشرية، إذا تكلمنا عن الله عز وجل فنحن نعلم أن له 99 اسما نستطيع إحصاءها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. دول الموجودين في القرآن والسنة، 80 اسما في القرآن و19 في السنة، وهم بيختلفوا عن الأسماء المشهورة عن الوليد ابن مسلم اللي هي معروفة دي واللي بينشدوها النهاردة في التلفزيون وفي الإذاعة وبيقولوها في الأفراح. طبعا اختلفت في حوالي 20 اسم، لكن المهم ولله عز وجل بعد ذلك أسماء لا نعلمها غير معدودة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسمى بحديث تفريج الكرب، فيه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كلمة لو استأثرت به في علم الغيب عندك لي شيء لا يعد ولا يحصى، يبقى ده دلالة على عظم المسمى لا على تعدد المسمى، ده بالنسبة لله عز وجل. لو رحنا نضرب مثالا في القرآن، أعظم سور القرآن الفاتحة، ولعظمها لها أسماء كثيرة جدا. قال الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره: وسورة الفاتحة تسمى بالفاتحة وفاتحة الكتاب وأم الكتاب والقرآن العظيم والشافية والكافية والوافية والراقية والدعاء والصلاة، وأخذ يعدد ثم قال: لها 29 اسما وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. تعالى لابن أو ابنك اللي جاي على عدد من البنات، أول ما يجي ولد بعد كام بنت أو من بعد طول فترة وتأخير حمل، أوه مين هنسمي؟ محمد، ومحمد إيه؟ حمام، وحمادة، وحمو، وميدو، ودؤدو، وقعد عدله كل واحدة من القرايب داخلة تقول له اسم غير اللي قالوه. الله، ما هو في الآخر هو محمد بس هو حتة المولود الجديد ده، لكن خلاص كله فرحان بيه فقاعدين يعدوا له في الأسامي عشان ما استطردش في المقدمات. بيقول علي بتطول، دايما بتطول. ماشي، براحتك شيخنا. عاوز أقول لحضرتك إنه يوم القيامة ده يوم عظيم، ولأنه عظيم فأسماؤه كثيرة وكثيرة جدا. وأنا لما قرأت في التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة الإمام القرطبي وجدته يذكر اليوم الآخر نحو 15 اسما على سبيل المثال للحافظ، فرحت عملت ختمة قرآنية وأنا بقرأ بيت أحصي أسماء اليوم الآخر، فبفضل الله أحصيت ما يزيد على 40 اسما من القرآن فقط. ما شاء الله تبارك الله. وهي طبعا عشان الأسماء ما تاخدش الحلقة لوحديها فمش هقدر أذكر الأدلة، فيبقى أقول الأسماء بدون أدلة. يا ليت، تفضل شيخنا. اليوم الآخر، طب يعني أدي مثال زي إيه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، طب الآخرة وبالآخرة هم يوقنون، يوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة، يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، يوم البعث بلى وربي لتبعثن، فهذا يوم البعث، يوم الحشر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. طيب نكمل بدون ذكر أمثلة: يوم النشور، يوم الجمع، يوم التغابن، اليوم المشهود، اليوم المعلوم، اليوم العظيم، اليوم الحق، يوم الواقعة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الغاشية، يوم الزلزلة، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الحسرة، يوم الآزفة، يوم الخروج، يوم العرض، يوم التناد، يوم التلاق، يوم الساعة، يوم المعاد، يوم الرحمة، يوم الشفاعة، يوم العدل، يوم الوعيد، يوم الفرار، أمر الله، دار القرار، يوم الفتح، يوم الخلود. 42 اسما في القرآن الكريم سردتها على مسامع حضراتكم دون أن أذكر الآيات التي سمت القرآن بهذه الأسماء العالم. العالم. نعم، جزاكم الله خير. إذن يوم القيامة في القرآن الكريم، ولم أتعقبها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا فقط في القرآن الكريم وليس في كل السنة. جزاكم الله خيرا. في السنة حقيقة. طيب شيخنا الكريم، يعني في سؤال ربما يكون هذا السؤال هو السؤال الأهم في هذه الحلقة، وهو أهمية الحديث حول الآخرة. يعني ما هي أهمية الحديث حول الآخرة؟ لماذا لا نستمتع بهذه الحياة ونترك هذه الأشياء لوقتها؟ وطبعا وقتها لن نكون يعني أحياء، فلماذا بعض الناس طبعا لا يحبون أن يسمعوا حول الآخرة، حول القبر، حول هذه الأشياء، فيقول أنتم تنغصون علينا حياتنا وكذا. فما أهمية الحديث حول عيشني النهاردة يقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة. أهمية الحديث حول الآخرة، وإن شاء الله أنا أحب أنه تكون هذه الحلقة قصيرة لأنها مجرد مقدمة للسلسلة، فسوف نفتح الأسئلة في صلب هذه المحاور الثلاثة للجمهور إن شاء الله بعد الإجابة عن هذا السؤال. أهمية اليوم الآخر بتتكشف من واقعنا. لو إنسان لا يؤمن باليوم الآخر كيف حياته؟ لا، إنسان يؤمن باليوم الآخر ولكنه ينسى إنه في آخرة، يعني هو في ظاهر الأمر مسلم ولكن ينسى إنه في آخرة، وينسى إنه في جزاء، وينسى إنه في رد مظالم. فكيف ترى المظالم؟ لمجرد نسيان، ويمكن بتشوفه قدام الناس بيصلي أو محسوب على الناس بأنه مسلم. شوف المظالم قد إيه، لمجرد إنه الناس تنسى إنه في حكم عادل، في ديان، في يوم دين، في يوم جزاء. اليوم الآخر والحكمة منه وفائدة مقتضي للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وبما يسبقه من أمارات أو علامات وما يتم فيه من أهوال مع اختلاف الأحوال لأهل الجنة وأهل النار. الإيمان باليوم الآخر مقتضي لتصديق الله عز وجل في كل أخباره عن الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب وما يجري فيها من أمور عظام كبعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. الحكمة من اليوم الآخر بعث الخلائق بعد موتهم وفنائهم أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم، ليتحقق مجازات المكلفين منهم بحسب أعمالهم وكسبهم الذي كسبوه أو كسبوه في الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فالآخرة هي دار الجزاء، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلنا يرى أن الناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين، تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وفي سعادتهم وشقائهم. فمنهم الظالم الغشوم ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز ومنهم الذليل، ومنهم المحسن ومنهم المسيء، إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف. فلو أنهم يموتون بانقضاء أجالهم ولا يبعثون لحياة أخرى يكون فيها الجزاء ويتحقق فيها العدل، لكان ذلك منافيا للحكمة مجانبا للعدل والرحمة. ومن هنا قضى الله عز وجل بالبعث والجزاء وحكم بهما، فهما كائنان لا محالة، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقسم على ذلك في قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كذلك الناس يختلفون في هذه الحياة الدنيا ما بين مؤمن وكافر، ومسلم ومشرك، ومن يعبد الله ومن يعبد غيره، ومن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به، ومن يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، ومن يزعم أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك، والكل يزعم أنه على حق، والكل يزعم أنه على صواب، والكل يدعي أنه هو على الهدى. فمتى يستبين للناس الحق؟ ما لم يكن في الدنيا فلا بد أن يكون في يوم القيامة. ولذلك قال الله في حكم يوم القيامة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. لذلك في مناظراتي كنت مع النصارى وأسألهم عن سر الثالوث، هذا الثالوث المعقد، يقولون هو نعم معقد وصعب ولا يمكن أن نفهمه هنا وإنما سنفهمه هناك. فتحضرني هذه الآية: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا شك أن هناك حكم من وراء اليوم الآخر، قد نعلم بعضها ونجهل أكثرها، وتبقى حكمة الحكم أن الله قد حكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. والآن احنا انتهينا من المحاور الثلاثة: معنى الآخرة أو الدار الآخرة أو اليوم الآخر، وأسماء اليوم الآخر الأخرى التي وردت في القرآن ولم نتطرق إلى السنة لكثرتها، وكذلك أهمية الحديث حول الآخرة. ونبدأ في الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، ولأي أخ عنده سؤال أو أخت عندها سؤال تكتب في الشات، وسنأخذ فقط من موضوع الحلقة وليس خارج موضوع الحلقة. سؤال شيخنا الكريم الأول، وهو: ما حكم من لا يؤمن باليوم الآخر، يؤمن أن هناك إله وأن هناك رسول، ولكنه يرى أن الآخرة ستكون مجرد شيء عادي وسيدخل جميع الجنة، مسلم ونصراني وبوذي وملحد وكله؟ الإيمان باليوم الآخر عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم في الكون بانتهاء الحياة الدنيا بكاملها وابتداء حياة أخرى هي دار الآخرة التي نريد أن نرحل إليها بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. هذا الإيمان ليس واجبا فحسب، غالبا ما نقول ويجب الإيمان باليوم الآخر، لا، هنا ليس مجرد وجوب بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي تنبني عليها عقيدة المؤمن، ولا تتم عقيدته إلا بذلك، فلا يتم له إيمان ولا يصح له إسلام إلا إذا آمن باليوم الآخر إيمانا لا يعتريه شك ولا ارتياب. ولذلك الآيات التي تحدثك عن الآخرة لا تقول وهم بالآخرة يؤمنون، إنما تقول وهم بالآخرة هم يوقنون. واليقين أعلى درجات الإيمان، يقين لا يعتريه شك أو ارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. إذن الإيمان باليوم الآخر يحتاج إلى يقين، والله عز وجل حينما أراد أن يبين حقيقة الإيمان أو معنى البر بالآية التي تلوناها آنفة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية لأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه، اهتم القرآن الكريم أيما اهتمام بالحديث عن الدار الآخرة، بحيث لا يقل عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكم ذكر اليوم الآخر في عشرات السور ومئات الآيات، مرة بوصفه أو بالحديث عنه أو بذكر اسمه أو بتقريره أو بتأكيد مجيئه وتعليق الاستقامة على الإيمان به. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ببيان إثبات الهداية والفلاح للموقنين به والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد ويجعله كالصمام لحياة الاستقامة والطهر والخير أن يذكر في القرآن الكريم مقرونا بالإيمان في عدد من الآيات: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم تجد في القرآن: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام حياة الإنسان وحياة الروح وأصل الإيمان، وعليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة، وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا، وأن من عدمهما فقد عدم كل خير، ومن افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الإيمان بعد ذلك، فلا يصح له شيء بعد ويصبح من شر البرية. وعلى الجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه. وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لنفسه ولا لغيره، ويصبح شرا كله، لا يؤمن جانبه ولا يطمئن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. إن الإيمان باليوم الآخر لا يقل في أهميته عن الإيمان بالله، وكما أن ترك الإيمان بالله كفر بل هو أصل الكفر، فإن ترك الإيمان باليوم الآخر في نفس الرتبة. ولذلك لما عد النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يشك في كفر من أنكر الدار الآخرة أو تشكك فيها أو تأولها أو زعم أنها بالروح لا بالجسد، أو أن نعيم الإنسان وشقاءه في الدنيا لا في الآخرة، إلى غير ذلك من أقوال باطلة لفئات كافرة أو لفلاسفة أو لغيرهم مما يقرأ القارئ في الكتب وفي الفلسفات وعند أهل الضلالات. جزاكم الله خيرا. طيب، في أكثر من سؤال عن البرزخ. في أخ ابن الحرمين الشريفين يقول: وماذا عن حياة البرزخ؟ والأخ الآخر يقول: هل البرزخ أول مداخل الآخرة أم هو ضمن الآخرة؟ البرزخ هو الآخرة بالنسبة لكل إنسان، فمن مات منا قامت قيامته، فالبرزخ هو القيامة الصغرى لكل واحد فينا حتى تأتي القيامة الكبرى التي هي الساعة العامة، والتي قال الله فيها: والساعة أدهى وأمر. وعندنا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا سبعا: غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو مرضا مقعدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. لكن كل إنسان فينا له ساعة، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، وهذا يكون بالموت وبدخوله في حياة البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، كما ذكر بين البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذا الحاجز هو البرزخ، ده في البحار. في بالنسبة للإنسان، برزخ فاصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ألا وهي حياة القبور بما فيها من غيبيات. ذكر القرآن شيئا منها وصرحت السنة بالكثير عنها، وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر شيئا. حياة البرزخ بترتبط بنعيم القبر وبعذابه، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذه خلاصة وليست حديثا، حتى لا يقال الشيخ حديث ضعيف، لا، هذا معنى حديث للنبي عليه السلام نذكرها في جملة، مثل حديث البراء بن عاتب: عاوزت محاضرة وحدي، عاوزت لقاء. أنا ممكن إن شاء الله أفرد لكم في رحلتنا إلى الدار الأخيرة، قبل ما أدخل على الدار الأخيرة العامة، أتكلم عن حياة البرزخ، أجعلها لقاء يكفي كذا لقاء، ويحتاج لكثير، لأن كثير من أهل الباطل يشككون في حياة البرزخ، يشككون في نعيم القبر وعذابه، يتأولون الآيات، يتنكرون للسنة، يستهزئون بثعبان القبر، الشجاع الأقرع، الشجاع الأقرع يا جدع، وكانوا دائما يعني يعيبون على المشايخ انه بيتكلموا عن الموت كثير وبيتكلموا عن عذاب القبر كثير، ما يعرفوش انه بيحاول يرققوا قلوب القلوب القاسيه بمثل الكلام عن الموت وعن الاخره. لكن نحن امرنا ان نرغب ونرهب، لابد مع الترهيب من ترغيب، احنا مش بتوع ترغيب فقط ولا ترهيب فقط، الترغيب يورث الرجاء والترهيب يورث الياس، ونحن لا بد ان نجمع بين الخوف والرجاء. والامن والياس كلاهما ينقلان عن مله الاسلام والعياذ بالله. إذا نحن أمام حياة البرزخ، هذا موضوع كبير كبير ممكن تفرد له أخ إن شاء الله. مصطفى إن شاء الله الرحلة إلى يكون لنا لقاء إن شاء الله. بحديث البراء بن عازب الواخذ الإنسان من ساعة ما يموت لغاية لما يعرف مصيره في قبره ويقال له هذا مقعدك في الجنة أو هذا مقعدك في النار، لغاية لما تقوم عليه القيامة، اللي يشوف مقعده في الجنة وربي ربي يريد أن أرجع إلى أهلي ومالي، واللي يشوف مقعده في النار كفاية كده اللهم لا تقم الساعة. ده موضوع حلو ومهم، والأخ صاحب السؤال مشكور إننا أجعل الموضوع البرزخ وعذاب القبر ونعيمه يوم. بداية الرحلة كل شخص فينا إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خير. إذن سنفرد حلقة كاملة أخي الكريم حول هذا الموضوع، تابع معنا هذه السلسلة. أخونا يوسف يقول: حكم الخوف والقلق من الآخرة لدرجة الهم وعدم النوم وعدم الفرحة وكل الوقت خائف ومتوتر بسبب هذا يعني. لا لا لا، الإنسان لابد أن يخاف، ولكن مع خوفه لابد أن يرجو. وما ذكر الترغيب في القرآن إلا ومعه ترهيب، أو الترهيب إلا ومعه ترغيب، يعني يسبق أحدهما الآخر. وفي كتاب الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الآلي. وخلي الأخ أبو بكر أو غيره يعني كثير الذنوب مسرف وخايف من الآخرة، ما هو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يوم ما يشتد بك الخوف لابد تقرأ في باب الرجاء، ولابد تحسن الظن بالله وتقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فظن بالله خيرا، وإنه إن شاء الله مهما أسرفت في الذنوب يتوب عليك ويغفر لك. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. في كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مما ينبغي أن تتعلمه في العقيدة أن تجمع بين الخوف والرجاء. ورسل الله كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا وخوف ورجاء. وفي العقيدة في ركائز الإيمان أو في عقيدة أهل السنة: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام والعدل. الأمن يعني من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. والإياس اليأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والآية الأخرى: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن الإنسان مكر الله ولا ييأس من روح الله أو من رحمة الله. فيجمع بين الخوف والرجاء، وهذا يتغذى عليه من خلال معرفة العقيدة الصحيحة، ومن خلال حسن التعامل مع الله والإقبال على الله والتوبة والاستغفار ومن هذا. جزاكم الله خير. نعم. أخونا يسأل عن الحديث عن الآخرة، هل ترقق القلوب القاسية أم هي للتخويف فقط؟ لا طبعا، هذا السؤال من جنس سابقه. الآخرة فيها جنة وفيها نار وفيها رحمات لله عز وجل يتطلع لها إبليس أن يدخل الجنة، مش خوف فقط ولا رحمة فقط. ما يخوف فقط لأنه في الحديث الصحيح الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا به يترحم الخلائق. شوف، منذ أن خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه أو أن تؤذيه. كل الدنيا دي جزء من الرحمة، و99 يوم القيامة تجعل إبليس يطمع في أن يدخل الجنة، هذه جانب الرحمة. وفي نفس الوقت كل الأنبياء والرسل وكل الخليقة يقولوا إيه؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، الأنبياء يقولون نفسي نفسي، والأنبياء والملائكة عند الصراط يجلسون على الركب يقول يا رب يسلمنا يسلم. إذا في خوف وفي رجاء، في جنة وفي نار، في رحمة وفي عذاب. لا يجوز الأخذ بأحدهما دون الآخر. وانت وفي جانب الطمأنينة والصحة والقوة والحياة والنشاط والإقبال على الذنوب والسرف والترف والأجل، غلب جانب الخوف. ولما تلاقي نفسك قربت من ربنا وكبر سنك وحدودة بظهرك وضعف بصرك، غلب جانب الرجاء. ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا موضوع كبير، ده موضوع عظيم، مليان رحمات ومليان مواقف يكفي فيها المفلس هيبقى شكله إيه. والمفلس دخل بالك ده صاحب صلاة وزكاة وصوم وحج وأعمال صالحة كجبال كهامة، وبعدين كله بيخلص عشان كان يقتل هذا ويضرب هذا ويقذف هذا ويسب هذا ويشتم هذا ويأكل مال هذا. أوه طويلة، الله المستعان، لغاية لما تنفد حسناته ويؤخذ من سيئات الآخرين فتطرح عليه فيطرح في النار. في كده وفي كده أخوي الكريم، وما تسبقوش حرقت الفيلم ولا إيه؟ مش عايزين نحرق الفيلم. وبقية الأسئلة ربما لو طرحتها على الشيخ لأخذت ساعات في الإجابة، فسنؤجل باقي الأسئلة لأنها خارج موضوع الحلقة. فآخر سؤال فقط هو نديله حقه. آخر سؤال، والأخ يقول نصيحة تقوينا على تذكر اليوم الآخر والعمل من أجله إذا ما اشتغلنا أو إذا ما أشغلتنا الحياة وتكاسلنا عن العمل لآخرتنا. هذه نصيحة نختم بها هذا اللقاء. ربنا سبحانه وتعالى وهو يبشرنا بأنه غفور وبأنه رحيم ويطمئننا مهما أسرفنا على أنفسنا في الذنوب، يقول لنا لما أنا أغفر لكم كل الذنوب بس عليكم تقبلوا علي، تعالوا أنيبوا ارجعوا لي، ده أنا لما حتى ببتليكم عشان ترجعوا، لما بيعمكم الوباء زي الكورونا عشان تتضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولا هتقعدوا كده زي ما أنتوا رغم إنه النذر متلاحقة وهتستنوا لغاية لما مثلا يعني يجف نهر النيل تماما ويبقى لا في أكل ولا شرب ويبقى كذا وكذا، وتستنوا البلاءات والابتلاءات تنزل على بعضيها. لا، ربنا بيقول لكم تعالوا لي، ولما تيجولي عندكم الطريق واضح، اتبعوا أحسن حاجة تقدروا تلتزموا بها، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ارجعوا للقرآن يا أمة القرآن لا تهجروه، ولازم تتذكروا هذا قبل فوات الأوان. واللي ما تلاقوش في القرآن هتلاقوه سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام اللي قال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فالتذكرة القرآنية اللي بتقرأها في آخر سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أما أكثرهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله نسأل الله التقوى ونسأل الله النجاة اللهم آمين. القرآن يجب النجاة في هذه الآيات بطولها وفي ختامها ثم ينجي له الذين اتقوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ودي برضو نجاة من الكورونا برضو وعندك كمان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو المنهج فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو المنهج ما ضد المنهج وإن شر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى إذن السبيل الوحيد للنجاة يا أخواني الكرام هو التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع والشرك والخرافات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نختم بهذا الكلام الطيب جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذا اللقاء وهو كما قلت مقدمة ونعتذر طبعا عن بعض الانقطاعات لأنه ربما الانترنت فيه مشكلة عندي أو عند الشيخ إن شاء الله سنحسن هذا الأمر في الحلقة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم جزاكم مثله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته